السؤال الخامس يقول: ما معنى التخصيصات لا يحيط بها الوصف كما ذكر في صفحة 42؟ هذا يعود إلى قول شيخ الإسلام: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادة. يعني أن المخلوقات خلقت بكيفيات محددة. يعني الإنسان مثلا خلق له حجم محدد ولون محدد وصفات محددة، فمعنى ذلك أن الذي خلقه أراد مخلوقا محدد الصفات بكيفية هو أرادها. فهذه التخصيصات يعني أنه خص الإنسان مثلا بالمشي على القدمين، وخصه بالعقل الذي يفكر فيه في مصالحه ومعاشه وتحقيق مصالحه، وجعل له في رأسه عينين، وجعل له لسانا ينطق، وجعل له يعني قدرة على هضم أكل الطعام وهضمه، وطعاما معينا ليس كل طعام يأكله الإنسان. فمعنى ذلك أن الذي خلقه له إرادة، يعني موصوف بالإرادة، لأن الذي لا إرادة له هذا يعني قد يعني يفعل الأفعال بدون أن يكون قادر على التمييز بين الأمور. مثل عجلة السيارة، عجلة السيارة تدور بنفسها أو بضغط مثلا البنزين تدور، فهي ليس لها أي إرادة في نفسها، فإذا يعني ضغط عليها البنزين مشت ودارت بنفسها، تدور بسبب هذه الأمور التي يعني جعلت من الميكانيكا، ولكن ليس لها قدرة أنها يعني مثلا تذهب يمين أو تذهب شمال إلا أن يحركها الذي يقودها. فبالتالي التخصيصات هذه يعني تمييز بين الأشياء بكيفيات محددة، فخلق الإنسان بهذه الكيفية، وخلق الحصان بهذه الكيفية، وخلق الإبل بهذه الكيفية وهكذا، وخلق الأرض بهذه الكيفية، وخلق السماء بهذه الكيفية، وخلق الشمس بهذه الكيفية. هذه تخصيصات، فالشمس ليست مثل الأرض، والأرض ليست مثل السماء، والجبال ليست مثل البحار. فمعنى ذلك أن الذي خلقها كان أو الذي خلقه له إرادة محددة، أراد شيئا معينا من الخلق يكون بهذه الكيفية فكان كما أراد. فهذا يقول دليل على أن الموجد والخالق له إرادة يفعل بها ما يشاء.